قال رحمه الله: قوله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل. هو إسماعيل ابن إبراهيم جد النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم جد النبي وأبو الأنبياء، ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. ملة حنيفية، ملة التوحيد، فالذي يرغب عنها كأولئك المشركين فقد سفه نفسه. فما يرغب عن الخير وعن الدين إلا السفيه. وأما العاقل ومن كان من أولي الألباب ومن الله عليه بالإدراك وانتفع بهذه النعمة، نعمة العقل، فإنه يرغب في الدين ويرغب في الخير، لأنه يوافق فطرته التي فطره الله عليها. وأما السفهاء فيرغبون عن الخير، يبتعدون عن الخير. ومن أسفه الناس المنافقون، من أسفه الناس. قال: هو إسماعيل بن إبراهيم جد النبي صلى الله عليه وسلم. إن قوله إنه كان صادقا وعد، قال مجاهد: لم يعد شيئا إلا وفى به. وقال مقاتل: وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه الرجل، فأقام إسماعيل مكانه 3 أيام للميعاد حتى رجع إليه الرجل. وقال الكلبي: انتظره حتى حال عليه الحول وفاء بالوعد. وهذا أمر مهم من صفات المؤمنين، الوفاء بالوعود والوفاء بالعقود. وبغير ذلك ما أبرموه مع غيرهم فإنه يفون به. وأما المنافق فعلى الضد والعكس من ذلك، إذا وعد أخلف. فمن صفاته المتأصلة فيه، أعني المنافق، أنه ليس من أهل الوفاء. فلا تعتمد منافقا أنه يوفيك. وأصلح الله القبائل، ما يعتبرون بغيرهم في الحوث، فتجده خلاص صلح صلح، وإذا به ينقض عليهم بعد أن يجهز نفسه ويبيدهم عن بكرة أبيهم ويفجر بيوت كبارهم، وما يعقلون، ما عندهم إدراك ولا عندهم سياسة ولا عندهم حاجة، ما يفهمون، بس على أهل السنة العرامة وعلى الضعفاء والمساكين فيما بينهم. وأما الحوثي فإن خنسون أمامه، وتجدهم يبادرون بالصلح على قوة فيهم، فيذهب يعد نفسه إعداداً حسن ظن بمنافق من المنافقين، الذي قد وصفه الله في كتابه بأوصاف تجلي أمره، وصفه رسول الله في سنته بأوصاف تجلي حاله، تحذر المؤمنين من صفاته، من أوصاف المتأصلة فيه الكذب، ومن أوصاف المتأصلة في الحوث المنافق الخيانة، ومن أوصافه المتأصلة فيه الغدر، ومن أوصاف المتأصلة فيه عدم الوفاء بالوعد، كلها في الحوث، لأنه منافق نفاق أكبر، نفاق عقدي، فهي متأصلة فيه. وتجد من يركن إليه من المساكين هؤلاء ضعفاء العقول وسفهاء الأحلام، يركنون الحوثي في وعوده وهم على قوة. أما إذا كنت على ضعف، فالله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمصالحة اليهود، وهم أهل الخيانة، والحوثي إنما هو فرع من أصل، إذا كنت في ضعف. أما إذا كنت في قوة فهذا شيء آخر، وله مقام آخر. قال رحمه الله: قوله عز وجل، قوله: وكان رسولا، أي لجرهم. إذن على هذا جمع إسماعيل بين الرسالة وبين النبوة، وهو رسول إلى جرهم، إلى تلك القبيلة، علمهم دين الله وبلغهم دين الله، فجمع بين الأمرين. وليس معنى أنه على رسالة أبيه وشريعة أبيه، فهو رسول إلى أمة أرسل فيهم وعلمهم ربوه وعلمهم وبلغهم دين الله، وهو رسول. وكان رسولا إلى جرهم، نبيا مخبرا عن الله عز وجل، جمع بين الرسالة وبين النبوة. وقوله تعالى: وكان يأمر أهله، أي قومه، وقيل أهله وجميع، وقيل أهله وجميع أمته. قوله بالصلاة والزكاة، قال ابن عباس: يريد التي افترضها الله تعالى عليهم، وهي الحنيفية التي افترضت علينا. هذا ظاهر القرآن وليس المعنى اللغوي بالدعاء وتطهير الأنفس، هذا لا شك أنه ما يؤمر به، ولكن المقصود الصلاة التي افترضها الله، فإنها مفروضة على الأمم السابقة قبل أمة محمد، ولكن تختلف ربما في الكيفية في بعض الصفات، وأصل الصلاة مفترض عليهم، والكيفية تختلف والصفة تختلف. فصلاتنا أحسن الصلاة وأجمل الصلاة التي افترضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال بعضهم ربما كان سجودهم قبل ركوعهم، واسجدي واركعي مع الراكعين في صلاتهم، ولكن الواو لا تفيد الترتيب كما هو معلوم، فمحتمل أن صلاتهم كان السجود فيها قبل الركوع، اسجدي واركعي، ومحتمل على ما هو معلوم من لغة العرب في الواو أنها لا تفيد ترتيبه، فقد يتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم. جاء زيد وعمر، مع أن عمرا أو جاء زيد وعمر قبله وعمر قبل زيد، ومع ذلك تأخر لفظا مع أنه متقدم في المعنى في المجيء، فلا يلزم من الواو الترتيب. وأما الفاء وثم فنعم، جاء زيد فعمر ترتيب، جاء زيد ثم عمر ترتيب، وأما الواو فلا تفيد هذا. فالحاصل لا شك أن صفة الصلاة على ما ذكر علماؤنا تختلف، وأصل الصلاة مفترض عليهم. قال رحمه الله: بالصلاة والزكاة، قال ابن عباس: يريد التي افترضها الله تعالى عليهم، وهي الحنيفية التي افترضت علينا. وكان قوله: وكان عند ربه مرضيا قائما بطاعته، قيل رضيه الله عز وجل لنبوته ورسالته، ولا يرتضي الله سبحانه وتعالى للنبوة والرسالة إلا من كان قائما بطاعته على أكمل ما يكون، فهما متلازمان. رضيه قائما بطاعته يجعله نبيا حاملا لرسالته مبلغا لدينه، فما يرتضي الله سبحانه وتعالى للنبوة إلا أكمل الخلق ممن يعلمهم سبحانه وتعالى فيختارهم ويصطفيهم. قال قوله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس، وهو جد أبي نوح واسمه أخنوخ، سمي إدريس لكثرة درسه الكتب، الله أعلم، وكان خياطا وهو أول من خط، وكان خياطا وهو أول من خط بالقلم. عندكم خياطا ولا خطاطا؟ خياطنا. وكان خياطا وهو أول من خط بالقلم وأول من خاط الثياب. خياط وخطاط، خط بالقلم وخيط ثوبه أو خيط الثياب، جمع بين الصفتين. وهو طيب، وأول من خاط الثياب ولبس المخيط، الله أعلم، هذه لا تبعد أن تكون من الإسرائيليات، الله أعلم، فلا تعتمد مثل هذه. ولبس المخيط، وكانوا من قبله يلبسون الجلود، وأول من اتخذ، وهذا ربما تجد يعني بعض هؤلاء الذين هم يلغزون في سائل الإعلام يضعون مثل هذه الألغاز، ومبناها مثل هذه الإسرائيليات، من أول من خاط ومن أول من لبس المخيط إلى آخر ذلك، ويلا سؤال مبني على الإسرائيليات، فرحان أتى بشيء لم يأتي به أحد، وذوك أنت ويسألوك هايش من هو أول من خيط الثياب ولبس المخيط، الله أعلم من هو، الله أعلم. فهذا يذكر في كتب التفسير كتب التفسير بعضها غير سالم من الإسرائيليات، تنقل الإسرائيليات، وهذا من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأما ما علم كذبه فلا يجوز حكايته على الإقرار، وإنما يحكى ويزيف. وما علم أيضا مخالفته لشرعنا يحكى ويزيف ولا يسكت عنه. وما لم يأتي فيه هذا ولا هذا فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهكذا ما علم أنه من ديننا وجاء في شرعنا إقراره فهذا ديننا يعتبر، وينبغي الأخذ به، بل يجب الأخذ به لأنه قد جاء في ديننا ما يدل عليه. فهو على ثلاث مراتب ومراحل: ما جاء شرع بتكذيب شرعنا فيجب رده ولا يحكى ويسكت عنه، وما جاء شرعنا بإقراره فيجب الأخذ به وهو من شرعنا، وما جاء شرعنا أو ما لم يأتي شرعنا بشيء فيه سكت عنه فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كما ذكر ذلك أو نحو ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في أصول التفسير، وهي رسالة ماتعة جميلة. قال: وكانوا من قبله يلبسون الجنود، وأول من اتخذ السلاح وقاتل الكفار، هذه الأولية كلها تحتاج إلى دليل. وأول من اتخذ السلاح وقاتل الكفار، وأول من نظر في علم النجوم والحساب، إنه كان صديق النبي، أي نظرة شرعية، علم النجوم نظرة شرعية، أما نظرة هؤلاء الكهان فهذه نظرة محرمة غير شرعية. فالنجوم يهتدى بها ويستدل بها على القبلة وغير ذلك مما جاء عن قتادة فيها عن السلف. وإن الأصل في علم النجوم أنه لا يجوز علم الشعوذة وعلم الاستدلال بالحوادث الكونية على الحوادث الأرضية، هذا كله ما يصرح في علم النجوم، هذا حرام. النجوم مخلوقة لله، مسيرة لله، لا تفعل شيئا، فلا يوجد حادث بالأرض من أجل سير النجم الفلاني إلى آخر ذلك أو حصول كذا في الكواكب فتحصل الحوادث الأرضية، كل هذا من الخزعبلات والخرافات ومن علم النجوم المحرم. فيستدل بها على بعض أيضا مواسم الزراعة، يقال هذا النجم يكون فيه كذا وكذا ولا يوجد بالنجم، وإنما يصلح لزراعة كذا، هذا النجم الفلاني يصلح لزراعة كذا ولا توجد الزراعة به، وإنما باعتبار ما جرت العادة أن في شهر كذا وفي إلى آخر ذلك يصلح لزراعة كذا وهذا لا يصلح لزراعة كذا، ففي لا بأس. وأما بالنجم يحصل كذا هذا حرام، أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافرا. وذكر الحديث حديث خالد بن زيد أو زيد بن خالد: وأول من نظر في علم النجوم والحساب، إن قوله إنه كان صديقا نبيا، قوله ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، طيب، قيل يعني الجنة، وقيل هي الرفعة بعلو الرتبة في الدنيا، وقيل هو أنه رفع إلى السماء الرابعة، ثلاثة أقوال: ورفعناه مكانا عليا الجنة، وقيل الرفع بعلو الرتبة في الدنيا، وقيل هو أنه رفع إلى السماء الدنيا، ولا شك كل هذه الثلاث محققة له، أنه في الجنة وهي رفعة ولا شك ومكان علي، وأنه رفع الله رتبته، وأنه في السماء الرابعة على الصحيح، كلها جائزة له. قال: روي أن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه روى أنس ابن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى إدريس في السماء الرابعة ليلة المعراج، وكان سبب رفع إدريس إلى السماء هو على ما قاله كعب وغيره أحبار، أنه سار ذات يوم في حاجة فأصابه وهج الشمس، أي حر الشمس، فقال: يا رب، أنا مشيت يوما فكيف بمن يحملها مسيرة 500 عام في يوم واحد، اللهم خفف عنه من ثقلها وحرها. فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرها ما لا يعرف، فقال: يا رب، ما الذي قضيت فيه؟ قال إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك حملها أو حملها وحرها فأجبته، فقال رب اجعل بيني وبينه خلة، فقال رب اجعل بيني وبينه خلة، فأذن له حتى أتى إدريس، فكان يسأله إدريس فقال له إني أخبرت أنك أكرم الملائكة وأمكنهم عند ملك الموت، فاشفع لي إليه ليؤخر أجلي، فازداد شكرا وعبادة، فقال الملك لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وأنا مكلمه، فرفعه إلى السماء ووضعه عند مطلع الشمس. هذا كله إسرائيليات، كعب بن أحبار وغيره الله أعلم من الإسرائيليات، مع أن هذا التفسير أقل إسرائيليات من غيره، ولم يسلم من هذه الأشياء التي ينبغي تنزيه التفاسير منها، لكن على سمعتنا عله من النوع الثالث الذي هو حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنهم يفعل هذا التفسير هذا، ولكن الإغلال منه والتقليل منه هو الأفضل، تقليل منه هو الأفضل. قال رحمه الله: ووضعه عند مطلع الشمس، ثم أتى ملك الموت فقال لي حاجة إليك، صديق لي من بني آدم تشفع بي إليك لتؤخر أجله، قال ليس ذلك إلي، ولكن إن أحببت أعلمته أجله فيقدم لنفسه. قال نعم، فنظر في ديوانه فقال إنك كلمتني في إنسان ما أراه يموت أبدا، كل نفس ذائقة الموت، هذا من النكارة الموجودة، لا يأتي على نفس منفوسة 100 عام فتبقى على ظهر الأرض كما جاء في الحديث مسلم، وعيسى من الأنفس المنفوسة، فلا يأتي عليه 100 عام وهو باق على ظهر الأرض إلا ما جاء الاستثناء فيه بالنص الصحيح كالدجال والشيطان، وهكذا عيسى عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس على ظهر الأرض وإنما رفع إلى السماء وهو حي الحياة الدنيوية لا الحياة البرزخية، وإلى الأصل لا يأتي 100 عام على أحد وهو على ظهر الأرض لا يزال يعيش، يموت. هذا فيه نظر، كلمتني في إنسان ما أراه يموت، كل نفس ذائقة الموت، وأما الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى، فليس من صفاته، هذه الصفات مسلوبة عن ربنا جل وعلا، الحي الذي لا يموت. إنك كلمتني في إنسان ما أراه يموت أبدا، قال وكيف؟ قال لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس، قال فإني أتيتك وتركته هناك، قال فانطلق فلا أراك تجده إلا وقد مات، فوالله ما بقي من أجل إدريس شيء، فرجع الملك فوجده ميتا، واختلفوا في أنه حي في السماء أم ميت، فقال قوم هو ميت، وقال قوم هو حي، وقال 4 من الأنبياء في الأحياء، 2 في الأرض الخضر وإلياس، و2 في السماء إدريس وعيسى، فهو قد مات، إدريس قد مات عليه الصلاة والسلام. إلهنا سبحانه وتعالى، إلهنا.